والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه. أما بعد، فكان آخر كلام في مسائل أصول الفقه ماذا يحدث عند التعارض، ماذا يحدث عند التعارض. وكان يعني موجز ما سبق أنه إذا كان التعارض بين عامين فإننا نحاول الجمع. مثال ذلك قول الله عز وجل: إنك لا تهدي من أحببت. هذا فيه نص أن النبي صلى الله عليه وسلم لا يهدي، وبين قول الله عز وجل في نهاية سورة الشورى: وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم. لا سيما إن الآية مؤيدة بإن، وهو حرف توكيد ونسخ، ولا توكيد. إذن الرسول صلى الله عليه وسلم يهدي قطعا، والله عز وجل قال: إن أرسلناك هاديا ومبشرا ونذيرا. فهو هادي لا محالة، وإن لم يهدي فمن يهدي بعده؟ فصار هناك تعارض ما بين لا تهدي وبين تهدي. فالعلماء حين يكون هناك تعارض يحاولون الجمع، والجمع هين. أن الهداية التي لا يهديها محمد صلى الله عليه وسلم ولا يقدر عليها هي هداية الإسعاد، هي خلق الهداية في قلوب العباد. فإن الرسول صلى الله عليه وسلم لا يمكنه خلق الهداية في قلوب العباد، لا يقدر خلق الهداية في قلوب العباد، هذا خاص بالله عز وجل. وإلا فهو لم يستطع أن يهدي عمه أبا طالب رغم محاولاته الشديدة لهداية عمه. أما هداية الدلالة والإرشاد والبيان فهذه مهمته في الحقيقة، وهو أرسل من أجلها. يبقى إذن لا تهدي يعني لا تخلق الهداية في القلوب، وإنك لتهدي يعني أنت تهدي، تبين وترشد، تبين الطريق وترشد الناس إليه، هداية الدلالة والإرشاد. فإذا عندنا الهداية هدايتان: هداية إسعاد وهداية إرشاد. هداية إسعاد هذه خاصة بالله وحده، هداية الإرشاد هذه للنبي صلى الله عليه وسلم ولمن سار على دربه. فأنتم تهدون بإذن الله تبارك وتعالى، العلماء وطلاب العلم والدعاء يهدون يهدون. فإذا هذا أمكن الجمع. أما إذا لم يمكن الجمع، إذا استحال الجمع، فعندئذ لا بد من التوقف. وليس المقصود التوقف بمعنى التوقف ونقول الحكم متوقف فيه، لا، وإنما التوقف حتى يجتهد أهل العلم، التوقف حتى يجتهد أهل العلم. فلما يجتهدون يبحثون أولا في التواريخ، فإن وجدوا شيئا يعارض شيئا والتاريخ معلوم ذهبوا إلى المتأخر منهما واعتبروه ناسخا، ذهبوا إلى المتأخر واعتبروه ناسخا على طول. مثال ذلك قول الله عز وجل، مثال: إياكم منكم 20 صابرون يغلبوا 200. الآية التي تليها: الآن خفف الله عنكم وعلم أن فيكم ضعفا فإياكم منكم 100 يغلبوا 200. فالآية الثانية متأخرة تاريخها عن الآية الأولى، وبالتالي تكون ناسخة لها. مثال ذلك: والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن 4 أشهر و10. هذه آية رغم أنها في تلاوة كتاب الله سابقة على الآية الأخرى أن الرجال أو أن النساء يتربصن بأنفسهن عاما كاملا، سنة كاملة، لكن الآية الأولى تاريخها لاحق فتكون ناسخة. يبقى المرأة تمكس أدي 4 أشهر و10، وأيضا المكس 4 أشهر و10 متعارض مع قول الله عز وجل: وأولاة الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن. فهذا تعارض. يقدم ماذا؟ نقول إن المرأة إذا كانت حاملا فإن عدتها وضع الحمل، إن لم تكن حاملا فإن العدة 4 أشهر و10. ولا نقول بقول بعض الصحابة رضوان الله عليهم أنها تعتد بأبعد الأجلين، لأن البعض قال: كيف مثلا امرأة يموت عنها زوجها ثم عقد موته مباشرة تلد، فهل يموت الصباح وتتزوج هي في الظهر؟ قلنا لا. قال الله: وأولاة الأعمال أجلهن أن يضعن حملهن. فالفتوى المنسوبة إلى علي بن أبي طالب رضي الله عنه وابن عباس رضي الله عنهما إنه لابد أن تعتد بأبعد الأجلين، إن إذا وضعت الحمل لا تستني بأربعة أشهر وعشرة، نقول هذا لا يصار إليه لثبوت حديث سبيعة الأسلمية عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنها ولدت بعد وفاة زوجها بأيام، فتزينت للخطاب فمنعها أخوها فجاءت للنبي صلى الله عليه وسلم فأجاز لها ذلك صلى الله عليه وسلم. هذا الكلام كله إذا وجد التعارض بين عامي، نمرة واحد التعارض بين عامي. ولذا ابن خزيمة رحمه الله وهو حجة في مسألة الجمع يقول لا يوجد تعارض في دين الله أبدا، وهو طبعا محق، لأن لو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. فابن خزيمة يقول ايتوني بحديثين متعارضين يعني في الظاهر وألف لكم بينهما، يعني أجمع وبين صيغة الجمع. أما إذا كان التعارض بين خاصين فإذا علم التاريخ صرنا إليه النسخ. ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى يوم النحر الظهر بمكة، وقال بعضهم لا صلى الظهر بمنى، فصار إشكال يا ترى يوم النحر وهي مرة واحدة، هي حجة واحدة، الرسول صلى الله عليه وسلم حج مرة واحدة ولم يحضر نحرا بعد بعثته في مكة إلا مرة واحدة مات بعدها صلى الله عليه وسلم، فيا ترى صلى الظهر بمكة أم صلى الظهر بمنى، والحديثان صحيحان. فكان الجمع أن النبي صلى الله عليه وسلم طاف طواف الإفاضة في مكة في الحرم ثم صلى الظهر ثم جاء إلى منى ووجد أكثر أصحابه لم يصلوا فصلى مرة أخرى بهم، فكان هذه الصورة من صور الجمع وهي صورة مقبولة. إذا أمكن النسخ وجب الصير إليه، إذا أمكن النسخ وجب الصير إليه، مثل ادخار لحوم الأضاحي. الرسول صلى الله عليه وسلم كان ينهى عن ادخار لحوم الأضاحي فوق ثلاث أيام، ثم إن النبي صلى الله عليه وسلم أجاز لهم أن يأكلوا ويدخروا. قولنا ثم هذا غير ثابت الحديث، وإنما ثم هذا من جمع العلماء أن النبي صلى الله عليه وسلم، أما التعارض فهو منع الادخار ولا أباح الادخار. هناك حديث أن النبي صلى الله عليه وسلم منعهم من الادخار، وهناك حديث كلوا وادخروا، فصار هناك تعارض. فالعلماء لما اجتهدوا لما يحصل تعارض بيحصل إيه؟ توقف حتى إيه؟ حتى يجتهد أهل العلم. فأهل العلم اجتهدوا فأثبتوا أن النبي صلى الله عليه وسلم منع الادخار في البداية من أجل الدافة. دافة الدافة إن البدو وغيرهم يدفون يعني يأتون، فإذا لابد من إعطائهم طعاما، فمنع الادخار صلى الله عليه وسلم. لما الأمور استقرت فالرسول صلى الله عليه وسلم أباح لهم أن يأكلوا ويدخروا ويأخذوا معهم اللحم. طيب هذه أمثلة ذكرناها، كيف تجمعون بين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الماء طهور لا ينجسه شيء، وبين قوله صلى الله عليه وسلم إذا بلغ الماء قلتين لم يحمل الخبث؟ معنى ذلك أنه إذا لم يبلغ القلتين ها حمل الخبث ولا حمل؟ طب حديث الماء طهور لا ينجسه شيء، الماء طهور لا ينجسه شيء، وحديث إذا بلغ الماء قلتين لم يحمل الخبث، متعارضين ولا الأول؟ متعارضين. واضح التعارض شباب أحمد؟ مش واضح التعارض؟ واضح التعارض الشكلي ولا لا؟ تعارض شكلي إن الماء طهور، يعني لو الماء له كوباية واحدة طهور لا ينجسه شيء، والثاني إذا بلغ الماء قلتين لم يحمل الخبث، يعني معناه إنه أقل من قلتين. ها تعرفين القلتين قد إيه ولا لا؟ القلتين بحوالي 20 صفيحة من صفائح الماء المعروفة الآن، القلة الواحدة تعمل 10 صفائح. فهو يقول إذا بلغ الماء قلتين لم يحمل الخبث، بمفهوم المخالفة إذا لم يبلغ قلتين حمل الخبث، مع أنه قال الماء طهور لا ينجسه شيء. فالجمع كيف؟ كيف نجمع؟ يعني شو معي؟ طيب إذا بلغ أكثر من قلتين بقى مثلا قد البحر المتوسط، بقى المتوسط ده قلتين واللي يجي مليار قلة، مش كده؟ مليار قلة. طيب لو جبنا المحيط الأطلنطي نجاسة وحطيناه على البحر المتوسط ينجس ولا لا ينجس؟ يبقى أكثر من 20 مليار قلة وتنجس. فإيه الحل؟ الحل إذا أعكسها، الحل إنه الماء إذا تغير شيء من أوصافه، طعمه أو لونه أو رائحته، وهو أقل من قلتين، حمل الخبث وحمل النجس. طيب هل العبرة بالتغير؟ لا، العبرة ليست بالتغير، بل إذا ثبت أن الماء نالته نجاسة وهو أقل من قلتين، وهذه النجاسة لم تغير شيء من أوصافه فهو نجس، حتى لو لم تغير منه شيء أبدا. الدليل قول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم فليغسله إيه؟ طيب لعاب الكلب نجس ولا لا؟ إجماع. طيب الآن لو أنت عندك صفيحة مية، الصفيحة دي قلتين ولا أقل؟ أجيب أقل. وجاء كلب فولغ في هذه الصفيحة، فلما ولغ الكلب فيها انظر هل تغير الماء؟ لا، ما يمكن. أتحداك أنك تجيب ماء يلغ فيه الكلب ثم يتغير، لن يتغير لا لونه ولا طعمه ولا رائحته، لكن هل تحكم بنجاسته؟ نعم. يبقى إذن الماء لو أقل من قلتين وأصابته نجاسة حكمنا بنجاسته ولو لم يتغير شيء من أوصافه. واضح يا شباب؟ عشان هنخلي حد يعيدها دلوقتي. طيب الماء إذا كان قليلا، الماء القليل حد القلة إيه هو؟ أقل من قلتين. الماء القليل جرد الماء، قلة مية جرد الماء، هذا الجرد للماء لا يمكننا، لابد من الحكم بنجاسته إذا وقعت فيه نجاسة حتى لو لم يحدث له أي تغير. أي تغير يعني لو قطرة بول، حد جاب قطارة ورمى قطرة بول في جرد الماء حكمنا بإيه؟ بنجاسة جرد الماء، تمام؟ مع إن قطرة البول دي في الغالب لن تغير شيئا من أوصاف الجردل، تمام؟ طيب إذن الماء لو قليل وأصابته نجاسة هاي حكمنا بإيه؟ حتى لو لم يتغير، لأنه ممكن يتغير، لكن إذا لم يتغير حكمنا برضو بنجاسة. طيب ماء فوق القلتين وجيه كلب ولا فيه، تقول عليه نجس ولا غير نجس؟ نجس ولا لا؟ غير نجس. طب رمينا فيه نجاسة، ها؟ جبت أنا دلوقتي كوباية بول والماء أزيد من قلتين، يعني 21 صفيحة مية، ورحت جايب كوباية بول كاملة أو إزازة بول ورحت مفرغها كلها فيه، هذا الماء نجس ولا لا؟ لا، ليس بنجس، أكثر من قلتين، أكثر من قلتين. يبقى الضابط الآن الماء أقل من قلتين إذا أصابته النجاسة حكمنا بنجاسته تغير أو لم يتغير، فوق القلتين إذا تغير تغيرا يطغى عليه حكمنا بالنجاسة، إذا تغير تغيرا لا يطغى عليه لم نحكم بالنجاسة. فين التفريق؟ جبنا منين التفريق؟ النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا بلغ الماء قلتين لم يحمل الخبث. وأبو داود السجستاني رحمه الله شاف بئر بضاعة، وبئر بضاعة الصحابة رضوان الله عليهم رووا إن كان فيه لحوم كلاب وحيض، حيض يعني خرق الحيض، نساء بترميها في هذه البئر، بيرموا خرق الحيض. خرق الحيض نجس ولا لا؟ الدم نجس، دم الحيض نجس، تمام؟ طيب كنا يلقين الحيض في هذه البئر ولحوم الكلاب، ومع ذلك قائس النص الثابت كنا نتوضأ من بئر بضاعة وفيها لحوم الكلاب وفيها الحيض. وأبو بكر أو أبو داود السجستاني رحمه الله، أبو داود تلميذ البخاري، أبو داود السجستاني رحمه الله قال: زرعت بئر بضاعة. زرعت يعني زرعت يعني حطيت زرع، زرعت يعني قسط بئر بضاعة، فبين القياس بتاعها أنها تساوي 20 قلة فما فوق، قصدي قلتين فما فوق. طيب، لكن إذا بئر بضاعة هذه اللي أبو داود زرعها، لو افترضنا أنها ربع هذا المسجد مساحة، ثم جئنا بشبكة مجاري ووديناها على بئر بضاعة، تحكم بنجاستها ولا لا؟ طب يبقى إيه الضابط عندك؟ طب ما بيقول لك شفت لحم الكلاب والحيض فيها، التغير الزائد. يبقى التغير الزائد يحكم على طول بإيه؟ بنجاسته. يبقى عن ثلاث حاجات: الماء القليل يتنجس ولو لم يتغير، الماء فوق القلتين لا يتنجس إلا إذا تغير تغيرا واضحا غالبا عليه، تغيرا واضحا غالبا عليه. والتغير يكون بنجاسة ولا الطاهر؟ يعني لو واحد جاء على بئر البضاعة وراح كاب فيها شاي، عصير مانجا، عصير قصب، حط فيها لبن، تهيدي تبقى ايه؟ ها، ليست بنجس، لكن هل هي طهور او لا؟ الحكم للغالب. يبقى البانيو بتاعك لو انت نايم فيه ومليته صابون، الحكم للغالب. ان صار الموجود كله كأنه صابون، يبقى ده مش ماء، ده صابون. ان كان الغالب هو الماء، اذا هذا ايه؟ ماء. اذا الماء اللي فيه صابون، الماء اللي فيه تراب، الماء اللي فيه عجين اتوضأ بيه؟ اجيبه. ماء الترع اللي هو لونه بني كده اتوضأ بيه؟ اتوضأ. ما هذا الغالب فيه المتغير بطاهر ولم يغلب عليه ذلك الطاهر. هذا مسألة فقهية. تدخلتنا في الفقه ليه؟ لماذا دخلتنا في الفقه؟ طيب انا كلام هنا ما المقصود منه؟ حد يوضح لي، حد يبين وادي السماعي. التعارض ماشي، ايه ما يتعلق بالماء بالذات؟ اذا بدأ قلت لا، انا مش ده اللي بتكلم فيه، انت كده بتكلم بالفعل. انا بتكلم عن كل الحديثين، الماء طهور لا نجس فيه، يعارض ماذا؟ يعارض حبيب. اذا بلغ الماء قلتين لم يحمل قبل. يبقى لما تيجي تختار الطالب تقول له: ايها الطالب تعالى في باب التعارض ساذكر لك حديثين عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، واذكر كيف تحل هذا. تقول له: قال النبي صلى الله عليه وسلم الماء طهور لا نجس فيه، وقال النبي صلى الله عليه وسلم اذا بلغ الماء قلتين لم يحمل قبل. ولما صار انت حلو جروة اسم التقييد. الجامعة هنا تم عن طريق التقييد، قيد الماء إذا كان أقل من قلتين والماء إذا كان أكثر من قلتين. هذا سلوك الجامعة. أسأل بقى سؤال في القرآن. قال الله عز وجل: ولا تنكح المشركات حتى يؤمن ولا أمة المؤمنات خير من المشركات ولا عجل. وقال الله عز وجل: ونساء الذين أوتوا الكتاب حل لهم. تعارض ولا مش تعارض الأول؟ تعارض. موافقين كلكم؟ بتفهموا القرآن بالتعارض؟ ظاهري. أيوه تعارض ظاهري. نعم تعارض ظاهري. ما تخافش تعارض ظاهري. ماشي ما تخافش، لا تخاف. أما يصير ورق السبب، السبب قالوا هذا تعارض ظاهري. مش كلام الجمع طيب تقييد ولا تقصير؟ يبقى هنا إذا مرة جمعنا هنا الموضوع بتاع البئر والكلام ده مستحيل، يبقى صدق ومرة جمعنا بالتخصيص. عرفت؟ التخصيص إن إحنا المشركات لا يح لا يح لا يحل الزواج منهن إلا إن كانت المشركة هذه يهودية أو نصرانية. طيب هناك تقييد آخر قيد به عمر رضي الله عنه وهو قال دون نساء أهلي، يبقى هذه القيد زائد قيد قيد زائد من عمر رضي الله عنه ابن عمر اثنين قيد زائد، وهو ان المراه اذا كانت من اهل الكتاب فانها لا تحل ان كانت مومسه، إن كانت مومس يعني ان كان سلوكها شائع فانها لا تحل. هذا قيد اخر خاص قيد اختص بالفتوى به عمر وابن عمر رضي الله عنهم. ماشي كده شو سهلا فهم. طيب فاحنا الان نتكلم في التعارض. إذا كان التعارض سنقف إذا أمكن الجمع مباشرة جمعنا، إذا ما كانش سنقف. ما معنى كلمة سنقف؟ ما معنى نقف؟ من الذي يقف؟ من الذي يقف؟ طلاب العلم ويتركون المسألة لمن؟ لأهل العلم يجتهدون. فإذا أهل العلم اجتهدوا وأتوا لنا بالجمع فالحمد لله رب العالمين، أتوا بالجمع ومقبول هذا الجمع منهم رحمة الله عليهم. هذا أظن استفدنا في التعارض، وده كان مجرد تذكرة. واليوم الإجماع، ولعلنا ذكرنا يعني شيء عن الإجماع قبل ذلك. قال المؤلف وهو أبو المعالي الجوين، ما قولك في أبي المعالي الجوين يا طالب العلم السلفي؟ ما قولك فيه؟ كان معتزليا، أحسنت، ثم صار أشعريا، ثم مات على عقائد عجائز نيسابور. وهذا هو السبب في أن درسنا كتابه الورقات، وإلا الأصل ألا نأخذ من من؟ من مبتدع. والعلم علم الآلة إن لم يأتي إلا من مبتدع رددنا عليه لا نريده. فلو لم يوجد في مصر من يدرس مصطفى الحديث إلا مصطفى العدوي أو بشعاق الحويني رفضنا هذا العلم ونموت ونلقى الله بغير هذا، لأننا لا نأخذ علم الآلة من إيه؟ من مبتدع. تقول طب اشمعنى هل ناخذ علم العقيده من مبتدع؟ نقول لك المبتدع اصلا ليس عنده العقيده، لا، وعلم العقيده علم يصونه الله عز وجل، ولا بد في كل زمان من ان تجد من اهل السنه من يقفون على الحمى، فلا تقلق لا تقلق ابدا. لكن علوم الاله كاللغه والتجويد ومصطلح الحديث ان لم نجد الا المبتدع فنموت ونلقى الله ولا نريد هذا العلم. والبعض قال لا، اذا كان هذا المبتدع لا يدعو الى بدعته، لا يتكلم في البدعة لا يبثها من خلال كلامه، فإنه يجوز عند الضرورة، لأن هذا علم كفائي فرض كفائي لا يمكن للمسلمين الاستغناء عنه. فأبو المعالي الجويني مات على عقائد عجائز نيسابور. عقيدة عجائز نيسابور هي عقيدة إيه؟ أهل السنة، أهل السنة. طيب أما هو في الأول كان معتزليا ثم أشعريا، وحين ألف هذه الورقات كان أشعريا، لكن في الأصول هو له باع وعملاق الأصول، عملاق الأصول رحمه الله. وأما الإجماع قال أبو المعالي الجويني، وأما الإجماع فهو اتفاق علماء العصر على حكم الحادثة، اتفاق علماء العصر على حكم الحادث. أول شيء قال اتفاق، اتفاق. إذا لو خالف واحد يبقى هذا ليس بإيه؟ بإجماع. يعني لو عندنا علماء العصر 6000 عالم وجاء عالم واحد رفض يبقى هنا ليس لم يحدث الإجماع ولكن صار قول الجمهور، يبقى نمرة واحد الاتفاق. قول علماء، ما المقصود بعلماء؟ المجتهدين. المقصود بالعلماء يعني المجتهدين أهل الاجتهاد الذين وصلوا إلى رتبة الاجتهاد. والاجتهاد نوعان، اجتهاد مطلق واجتهاد على الوجه. الاجتهاد المطلق زي أحمد بن حنبل، زي أبو حنيفة، زي مالك، زي الشافعي الأوزاعي، سفيان الثوري، إسحاق بن راهوية، دول علماء مجتهد مطلق أي حاجة اجتهد فيها. علماء على الوجه مثل ابن تيمية، فرغم اجتهادات المتعددة في مسائل كثيرة إلا أنه يعتبر مجتهدا على الوجه، وليس وإن كان البعض من العلم يقول هو مجتهد مطلق. يبقى إذن قوله تاني اتفاق علماء. علماء يعني إيه؟ مجتهدين. مجتهدين. العصر، كلمة العصر معناها زمن بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأنه لا عبرة بكلام أحد في حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم. لو الناس كلها قالت ما تقول، طالما الرسول صلى الله عليه وسلم موجودا يبقى الرجوع إليه، المرد إليه دائما صلوات الله وسلامه عليه. خصوصا في إن في مسائل الفقه والاجتهاد السنة قاضية على القرآن، قاضية على القرآن نفسه، لأن هذا هو المبلغ والمبين صلى الله عليه وسلم، ولسنا نفضل السنة على القرآن طبعا، وإنما نقول قاضية عليه مبينة له. وخصوصا هل السنة هي الذكر في كتاب الله؟ هل يجوز أن نسمي السنة الذكر؟ أجيبوا إخوان اشتهدوا، اغلطوا أنا عايز تغلطوا. هل السنة هي الذكر؟ قولوا أو لا، اشتهدوا قولوا أي حاجة. نعم، ليه؟ قال الله عز وجل وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليه. يبقى أنزلنا إليك الذكر، أنزلنا إليك حاجة اسمها الذكر لتبين للناس ما نزل إليه. إيه اللي نزل إليه؟ وإيه اللي حيبينه الذكر؟ يبقى السنة إيه؟ ذكر. السنة ذكر والقرآن ذكر. نعم، يبقى إذن كلمة الذكر تشمل القرآن والسنة، وأحيانا تشمل السنة وحدها، وأحيانا تشمل القرآن وحدها. فهل الآية هذه وأنزلنا إليك الذكر يعني أوحينا إليك وعلمناك السنة لتبين للناس ما نزل إليهم من القرآن؟ يبقى الذكر، يبقى السنة ذكر ولا لا؟ ذكر. طيب إذا وجد رسول الله صلى الله عليه وسلم فما فيش شيء اسمه إيه؟ إجمع. ما ينفع، فيش حاجة اسمها إجمع. وأما إذا ذكره بعض أهل العلم فيكون هذا على سبيل الاستئناس، يعني يقول لك إيه وصيام شهر رمضان ثابت بالقرآن والسنة والإجماع. هل نحتاج الإجماع؟ إذا ثبت الأمر بالقرآن والسنة هل نحتاج الإجماع؟ طب لماذا قالوا هذا؟ على سبيل الاستئناس والتدعيم والتقوية والتأكيد. يبقى اتفاق علماء العصر، اتفاق خلاص قلناها ببساطة، علماء قلناها ببساطة. العصر يعني أي زمن بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن في وجوده ما يصلح الكلام. في عصر يعني في عصر من العصور. قال على حكم الحادثة، على حكم الحادثة. حكم الحادثة يعني الحكم الشرعي للحادثة، مسألة حدثت. ممكن مسائل تحدث بعد النبي صلى الله عليه وسلم؟ شو ممكن؟ ادوني مثال، ادوني 20-30 مثال. يلا سهل، بس ما تخضوش. اصل بعض الاخوه لما تيجي تساله يتخض، انما هي اصلا يعني كثيره جدا. جمع القران، اتخاذ السجود، اتخاذ دواوي، تقويم هجري، مش كده؟ كتابه القران نفسه، حرق المصاحف اللي كانت موجوده، وتخريق هذه المصاحف وتغريق. ان عثمان عمل الثلاثه رضي الله عنه، حرق وغرق وخرق. هذه مسائل كثيره حصلت بعد النبي صلى الله عليه وسلم. ممكن الان توجد مساله لم تحدث ايام النبي صلى الله عليه وسلم ولا الصحابه الان في زماننا ده، مثل نقل الاعضاء، مش كده؟ نقل الاعضاء مساله كانت موجوده ايام النبي صلى الله عليه وسلم؟ لا. كانت موجوده ايام الصحابه رضي الله عنهم؟ لا. هل تحتاج الى اجتهاد علماء؟ طبعا طبعا تحتاج، لان الان المجتمعات الدوليه ستقرر هذا الامر شيئا ام ابينا، ونحن دول تابعه، نحن دول مسلمه، ولكن للاسف مفرطين في الاسلام، بما ان الاسلام يعلو ولا يعلى عليه في الدين والدنيا. المفروض احنا نقود الدنيا في كل العلوم، في التكنولوجي والهندسه والطب والغزو الفضاء وكله، لكن احنا مقصرون للاسف. فالعالم الان هو اللي بيقودنا. فاذا العالم قرر الان والامم المتحده اقرت نقل الاعضاء، يبقى في الحاله دي مصر ما تقدرش تخرج بره هذا الكلام، ولا غير مصر ولا اي بلد اسلام ما تقدرش تخرج بره هذا الكلام. الدليل ان لما الامم المتحده الغت الرقه من العالم، جميع الدول الاسلاميه وافقت، واخر دوله وافقت هي السعوديه في عهد الملك فيصل رحمه الله، وافق على الرقه. وهذا كان من من من من التبصر والحكمه، من التبصر والحكمه. رغم ان الخوارج سلمان عوده وصفر والناس العكي دول يظنون ان هذا جور على حكم شرعي، غلط، غير صحيح. لو ان الملك فيصل لم يوافق على الغاء الرق في العالم لصارت الدول الاسلاميه الان رقيقا عند الغرب، الآن كان إيه حكم العراق عند الأمريكان؟ وإيه حكم فلسطين عند الإسرائيليين؟ وإيه حكم إحنا أيام ما الإنجليز احتلونا؟ وحكم لبنان وسوريا لما احتلتها فرنسا؟ وحكم ليبيا لما دخلت فيها إيطاليا؟ كان زمان العالم الإسلامي كله عبيد ولا لا؟ طيب، فهذه مسألة أيضا نازلة، مسألة نقل الأعضاء مسألة نازلة تحتاج إلى اجتهاد العلماء وبسرعة، مش عايزة تلكؤ ولا تلكع، عايزة على طول بسرعة يجتهدون. طيب اتفاق، ها اتفاق مين؟ نحن علماء أو شيل علماء وحط مجتهدين، اتفاق علماء أو مجتهدي العصر أو عصر من العصور، ها بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم، على حكم شرعي لحادثة، حكم شرعي لحادثة. وهذه الأمة إذا أجمعت فإجمعوا حجة، وهو حجة تساوي في قوتها القرآن، في قوة إلزامها تساوي القرآن على طول، لأنه لا تجتمع أمتي على ضلالة، والأمة معصومة بالإجماع، كلها معصومة، الصحابة معصومون. طب كلهم على بعض في مسألة عصمة لازم على طول، هو المعصوم والمعصوم واحد رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكن الصحابة مجموعهم إذا اتفقوا على شيء فهذا عصمة على طول معصوم. طيب الإجماع في اللغة والعزم والتصميم، لأن نوح عليه السلام قال فأجمعوا أمركم وشركاءكم، فهو العزم والتصميم، لكن في المصطلح هو اتفاق. تاني نيرت الطلبة نحفظها، اتفاق مجتهدي عصر العصور بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم على حكم حادثة أو على حكم شرعي لحادثة نازلة، ماشي. والمجتهد هو من توفرت فيه ملكة الاستنباط، لأن خد بالك ممكن يبقى فيه عالم وليس مجتهد، يعني ممكن عالمان يستويان في مستوى التحصيل، لكن العالم اللي ربنا عز وجل يؤتيه ملكة معينة يصل إلى ارتباط بين شيئين ممكن أخوه لا يصل له، ولذا الشافعي رحمه الله يصل أشياء وقرناءه لا يصلون إليه وهكذا. طيب فيستطيع من أدلة تفصيلية الوصول إلى حكم شرعي، ماشي. يشترط للإجماع أن يكون المجمعون كلهم مجتهدين، مجتهدين، فلو إن واحد مش مجتهد هذا لا يدخل فيه، وبالتالي موافقته على موافقته لا تنقض ولا تخرق الإجماع على طول، فلا بد يكون كلهم علماء مجتهدين. ولذا الناس الحزبيين الموجودين على الساحة الآن تتعجب من قطعان السوائم لما يقول لك المسألة اتفق فيها محمد فاعل المقدم وأحمد فريد وسيد عبد، هم دول مجتهدين ولا علماء ولا شيء خالص؟ ده لابد من اتفاق مجتهدين، والمجتهد من ظهرت له مسائل اجتهادية واضحة. فين المسائل الاجتهادية التي ظهرت لهم؟ انت لما تيجي تبص للألباني هتلاقي مسائل كثيرة جدا اجتهد فيها، والأمة ما زالت تستفيد منها وستظل إن شاء الله، لكن أين اجتهاد هؤلاء؟ أصلا هؤلاء ليسوا بعلماء، فالعبرة باتفاق المجتهدين، يبقى عدم غير المجتهدين لا يدخلون في سواء اتفاقهم وعدم اتفاقهم ليس بشيء. قول اتفاق يبقى اتفقوا جميعا، لو واحد فقط شد يبقى العبرة، يبقى ليس الإجماع، يبقى ليس الإجماع خلاص، لو واحد فقط شد. طيب هنا لو إن عالما من العلماء وافق وأقر وصدر الإجماع وبعد فترة رجع، هل خلق الإجماع أو لا؟ السؤال الخلافية الصحيح أنه لم يخلق، لأنه إذا تم ونعقد خلاص. طيب إذا لابد من اتفاق إيه؟ جميعي. قوله في عصر، خلي بالك أنت لم تفرق، لعلك لم تنتبه للتفريق بين قوله في عصر وفي بلد. قوله في عصر معناه أن كل البلاد الإسلامية واحدة، يبقى إذن لكي يتفق المجتهدون لازم يكون المجتهدون اللي في السعودية وفي مصر وهنا وهنا، كل العلماء المشهود لهم بالاجتهاد يوافقون. فلو وافق علماء بلد وخالف عالم آخر في بلد أخرى يبقى لم ينعقد الإجماع، لابد كل بلاد الإسلام. عشان كده قلنا عصر ولم نقل بلد، قلنا في عصر من العصور ولم نقل في بلد من البلاد. طيب احيانا انت بتقرا يقول لك اجماع اهل المدينه، اجماع اهل الحجاز، هذا لا يسمى ايه اجماع، وانما يسمى قول اهل الحجاز قول اهل المدينه. الاتفاق اما ان يكون بابداء القول صراحه، وهذا هو الاجماع الصريح ان كل عالم يقول نعم انا ارى هذا، كله يوافق على، وان يكونوا جميعا من اهل العداله ومجانبه البدعه كلهم، لان المبتدع ساقط العداله مخروم المروءه، ومن تعصب للباطل فهو مبتدع على طول، فهذا لا يدخل في زمره العلماء بحال من الاحوال. اما حديث لا تجتمع امتي على ضلاله فهو حديث ضعيف، ولكن الامام النووي رحمه الله اورده في شرح صحيح مسلم، وهو ايضا واشار الى ضعفه، وهو في مجمع الزوائد. هو مجمع ولا مجمع شيخ رمضان؟ نقول مجمع الزوائد ولا مجمع الزوائد؟ مجمع، مجمع الزوائد بسند ضعيف، لكن هذا الحديث مشهور انا متاكد، ولو غلطنا احنا الاثنين نرجع ما في اشكال. فهو هذا الحديث مشهور المتن ولو اسانيد كثيره وشواهد عديده، هذا قول الامام النووي رحمه الله. أمثلة على الإجماعات، خد بالك أن كل الأمثلة التي ستأتي أنت بها ستفاجئ أو ستجدها كلها في عصر من؟ الصحابة. ما عندك ولا إجماع بعد عصر الصحابة، ما في. وده السر في أن أحمد بن حنبل رحمه الله قال لا إجماع بعد الصحابة، وهذا القول وافقه العلماء ولا عارضوه من جهة الممكن لا من جهة الوجود. يعني ايه؟ يعني قالوا كلامك يا احمد رحمك الله معناه ان لا يمكن وجود اجماع بعد الصحابة. نحن نقول يمكن وان لم يوجد الى الان، لكن لا يمتنع ان يوجد. لكن هل حدث؟ لا. لا لم يحدث. طيب فاكرين لما كنا بندرس مع بعض خروج الحكام في الرحيق المختوم؟ وذكرنا ان العلماء بعد الحادثة اللي تورط فيها سعيد بن جبير والشعبي، علماء رحمهم الله، علماء التابعين كبار التابعين، تورطوا في الخروج على الحجاج واخطأوا رحمهم الله، تورطوا واخطأوا وخرجوا على الحجاج، وكانت المأساة لما خرجوا رفض الحسن البصري رحمه الله ان يخرج معهم. وجب رفض الحسن البصري رحمه الله رفض ان يخرج معهم، لكن هم قراء وعلماء خرجوا على الحجاج. كانوا مخطئين ولا على صواب؟ مخطئين. ماشي. الان نقول، واضح كده الكلام؟ الان نقول انه حدث ان كبار التابعين في العراق خرجوا على الحجاج بن يوسف الثقفي. خروجهم هذا كان خطأ، لم يوافقهم عليه الحسن البصري رحمه الله، ودارت معركة دير الجماجم وسقط فيها 10,000 مسلم، وهزم هؤلاء القراء والعلماء، منهم من قتل ومنهم من أتى إلى الحجاج يستسمح ويستعطف كالإمام الشعبي، عامر الشعبي إمام الكوفة العلم رحمه الله، جاء يستعطف ويقول أخطأنا وإن عفوت عنا فبإحسانك، فعفى عنه الحجاج وأحسن إليه. ومنهم من فر كسعيد بن جبير رحمه الله. وإذا يكون سعيد بن جبير رحمه الله أخطأ حين خرج وأخطأ حين فر ثم يخطئ حين يعتذر رحمه الله. فلما خرج كان مخطئا لا شك، وان كان له اجر ان شاء الله، نسال الله ان يكون له اجر. ولما انتهى الخروج وهزم الجمع فر الى مكه واقام فيها 10 سنين متخفيا، فحرم الناس من علمه. ولو كان فعل مثل ما فعل الشعبي وجاء واعتذر كان اولى ولا لا؟ فعشان كده قلنا اخطا لما فر. فلما تولى اماره مكه خالد القسري، أمير خالد القسري، وهذا الأمير لا تنسوه فهو ذابح الجعد بن درهم الذي ضحى به في عيد الأضحى، فخالد فعلم سعيد أنه إيه؟ ما في حل، مقبوض عليه مقبوض عليه، وأنه سيرسل الحجاج في الأغلال. فاختار الفرار من مكة على أن يذهب إلى الحجاج، ولكنه لما ذهب أخطأ في الاعتذار، وما كان ينبغي كلام الأمير بهذا الشكل. إن ثبت الحوار المنقول في الكتب، ما اسمك؟ سعيد بن جبير، بل أنت شقي بن كسير، أمي أعلم إذ أسمتني شقيقة وشقيت أمك، الغيب يعلم. الحق الحفثة اللي لعلكم تعرفونها. وكان ينبغي، قال بل أنت شقي بن كسير، كان ينبغي أن يلين في الكلام، خصوصا هذا القاتل الظالم الجبار الحجاج. فقتله الحجاج وحرمنا من علم سعيد بن جبير. المهم، الإمام النووي رحمه الله يقول أجمعوا، هو ذا الكلام، بعد هذه الحادثة على حرمة الخروج على الحاكم الظالم. في إجماع ولا ما في إجماع؟ ليس إجماع. لماذا؟ لسببين. سبب تفضل محمد. لسببين. السبب الأول أن الرسول صلى الله عليه وسلم تكلم في المسألة، فقلنا إذا ثبت الكلام عن النبي صلى الله عليه وسلم فالإجماع ولا غيره، خلاص. قال أو نهانا عن الخروج أو أن يقاتلهم؟ قال لا، إلا أن تروا كفرا بواحا لديكم فيه من الله برهان. يعني لو حبنا الآن نخرج على الرئيس حسني مبارك، لازم يطلع في التلفزيون مثلا ويمزق المصحف ويصلي يقول خلاص أنا بيت نصران، أنا بيت كافر، وعندئذ يتحقق وقوع الكفر منه لا وقوع الكفر عليه، يتحقق وقوع الكفر منه لا وقوع الكفر، لا وقوع الكفر عليه، لأنه ربما قال هذا الكلام وهو مجنون أو مريض أو سكران أو مضطر أو مكره أو غيره. لابد من التأكد من الشروط وانتفاء الموانع. فإذا تأكدنا وثبت كفره، عندئذ التفكير يكون في الخروج بنص إيه؟ حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذا هل نحتاج إلى قولة النووي أجمعوا؟ لا، لأن الخروج على الحاكم الظالم هذا مبدأ شيعي بحت، وليس له مدخل في أهل السنة أصلا. هذا مبدأ شيعي، وهذا مبدأ معصوم عندهم، لأن المعصوم الحسين عندهم خرج على يزيد الظالم. طبعا يزيد عندنا ليس ظالم. المهم أنهم أن الخروج على الحاكم الظالم هذا مبدأ إيه؟ شيعي. إذا قوله أجمعوا غير صحيح، هذه واحدة. المأخذ الثاني إن أجمعوا هنا هنجمع علماء العراق، لكن أين علماء الشام ومصر وغيرها؟ كانوا موجودين ومتوافرين فلم يدخلوا في العراق. يبقى إذن إحنا قلنا الإجماع اتفاق إيه؟ مجتهد العصر كله. طيب، هل حدث إجماعات أيام الصحابة؟ ها يلا بسرعة. أو جمع القرآن، كتابة القرآن في المصحف، أي تاني بس تقويم الهجري، هي ولا أي تاني؟ خدت درس موريس نهاردة مع الشيخ رمضان. طيب، الجد ده فيه ميراث محدد له في القرآن في السنة؟ أمال مين اللي أفتر بالتوريث؟ صح، رضوان الله عليه. ماشي، إذا نحن الآن في بداية الكلام في الإجماع، في المرة القادمة نبدأ بالتذكرة ثم التفصيل في الإجماع.